الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. السلام عليكم. كي دايرين لاباس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم راني عندي فرحة كبيرة. مرحبا بك. داري نشوفوك. مرحبا. أنا نبوس لك راسك. شو نقول لك؟ والله راك إن شاء الله راك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن شاء الله تكون نور فوق نور. ربي يسترك. آمين. ربي يسترك. آمين. بوست الرأس. أنا رؤية بوست رأس مدام. لا وحدة حاجة بالنسبة للرؤية شفتها حاجة. أنت شفتي رؤية أنك كتقبلي رأس حاجة هنا عندك. عندي وأنا بست رأس الحاجة ديالك. سبحان الله. الحمد لله. هذا فضل من الله تعالى. نقدم لك هدية. لا. نعم ما تستاهل. نعم. بارك الله فيك. وربي ينصرك. الحمد لله. والجزائريين مسلمين عليك. بارك الله فيكم. نحب الجزائر واهل الجزائر. وقال لك الا كان حي تاع شهاده ملهي هنجوك هنا نشهدوا كامل. بارك الله فيكم. نحبكم بزاف. راهم متابعينا وكيكونوا معنا جزائريين وجزائريات. امين امين. يا ربي امين. الله يوفق لخدمتكم ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله عظيمه. بارك الله فيك. غادي نقول لك الرؤيه باش هدية غالية أحتفظوا بها إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. أنت غالي عند ربي. بارك الله فيكم. أنت غالي. أحسن الله إليكم. الله يعزكم الله يكبر بكم. زعما صافي عند ربي. الله يحفظكم الله يكبر بك. مرحبا بك الحاج. أنا ما يعطونيش. هذه بلادك وهذه دارك. يسلمك ربي. الله يعزك. أنا ما يعطونيش نتعشى. يعطوني البوختاب ندير لك هاك ونقعد كاع الليل. بارك هذا شرف ليا والله العظيم. بارك الله فيك. الله يعزكم. أقسم بالله بارك الله فيك. ما شاء الله. ربي كتب لي باش نجي دعيت ربي قمت باش نجي وربي سهل لي الامور الحمد لله. كنت نشوف غير في اليوتيوب نتبع في اليوتيوب كنت نتبع في اليوتيوب وولدها سبب. نعم. حكيم. نعم حكيم سبب. ولدي ولد سبب هو كان يطلع في اليوتيوب وانا بديت النهضه. نعم. والحمد لله ربي ابشر بخير. ربي باسكو كاع الرقيه كاع مختصر لك حتى تاع عمان. نعم نعم حقيقه الهاشمي. هاشمي نعم. دارت هاشمي كلشي دارت. انا عندي 50 67 نعم درتها غير هذا طيب. انا بدات لي من 16 من صغري. 16 هادو العوامات فاتوا كما يقولوا بالنسبه ليا فاتوا بالخوف. بصح انا فاتوا عليا الاعراض. من العشرين عام لحتى لهذا كنت نشوف روحي بزاف في المرايا. هذه كي بدات لي بالعين. كنت نشوف روحي بزاف في المرايا. كون نروح لشي فرح ولا تخرجني يليق نمرض يليق عندي نتاوب بزاف متقرع بزاف. كي نروح للبحر متقرع ما نقدش للبحر. كنت نوم الوالي تاعنا سيد الهواري نلوم في البداية هذه ماشي مشكل. دار طلبوا لنا ملي نبداو نشعلج لك صوتك ماشي مشكل. مرحبا. وسمح لي. لا خذوا راحتكم. خذوا راحتكم. اي حاجه نبغي نديرها. فهمتك. واش كتقصدي على انك ملي نسجلك يعني ما تبانيش؟ ما تاخذي انت ما نبانش. انا ما يهمنيش انت من بعد كي تبدا دير الرقيه تاعك وتقول كيما نقولوا تعطي هذا تاعي كيما نقولوا بالمثيل القصه ديالك. القصه ديالك ولكن لك مثلا لك كنسجل مثلا دابا غير صوتك ماشي مشكل. معليش المهم صورتك ما تكونش. صوتك دابا صوتك ما سجلاش انايا ما غادي ما يعرفوش. صافي هذا هو اللي كاين. صافي صافي المهم تسجيل الصوت والصوره غيكون ديك بوحدك وديه معك انت. هذا هو اللي انا صافي يلا صافي ان شاء الله بربي سبحانه وتكون باذن الله. شحال ديال الوقت عندكم في المغرب؟ التنين ان شاء الله نروح صافي يلا مزيان يلا كملي اختي كملي قلتي كتمشي للبحر كتاثري نتاثر نتقرع ومن بعد مور هذه العوامات فاتوا 2004 بانت فيك شي حاجه لا واه خرج لي اري الزوجه راهي شافت الزوجه باسكو دارت الحجامه البارح غير هنا طاش بيض هي الزوجه شافت هنا وهنا وشويه خرج لي 2004 رقيت اول هادو العوامات اللي فاتوا ما كنتش والو القران نصنط له ما يضربني شي ما يخطيهاش القران البقره ندير كلش القران ندير الكتمان البورطابل شريته اول مره 2007 كسبت البورطابل على جال باش ندرت المصحف كاع المصحف كومبلي على جال ماشي على جال الهضره ولا على المصحف شريت البورطابل من تما نصنت القران نقرا في الدار ما يخطيش القران ما تشهدش شهاده ما نشهدش ما ننسى كي نرقد صلاه نصلي صليت في صغري كي نرقد ننسى نشهد نعاود خطرات شي يقولوا لي خطرات نفطن نص الليل عم نشهد هذه زعما كيما نقولوا لاحظتي دائما لاحظتها دائما يعني كتنساك الشهاده ننسى الشهاده الصلاه نصلي الايمان الحمد لله ما نقولش راني كيما متزوجه لا ماشي مزوجه علاش انا باديت لك انا فهمت حبيت نسول السؤال باش نفهم فين جايه خوتي تيغا زوج صغارات الا انت وانا وكاينه وحده مورايا انا فايتتها ب 10 سنين زوجت على لاج دو 24 24 عام زوجت وعندها مشاكل مع الزوج راه عندها مشاكل وغادي ان شاء الله باذن الله نجيبها ان شاء الله عندها راهي عندها مشاكل راهي عايشه بالمشاكل بصح زوجت وجابت اطفال زوج وليد بنت وولد كيما نقولوا سلكت انا قعدت مع الوالدين والديه قعدت معاهم خدمه غير الخدمه اللي بقات لي اسمها قريت شويه ومن بعد دخلت نخدم حتى لهذا 2017 خرجت دومي روتريت خرجت في فرنسا لا في جزائر فرنسا يسمى غير الخدمه اللي بقات نخدم الدار خدمه الدار أيوة. ما نبغي نخرج ما نخرجش غير نخدم أيوة. ما نخرج هكذا نقعد المغرب كنت منظر المغرب هذه اللي راني نقول لك عليها من 24 وهوت هذه حتى ل 30 هذه سنين حتى ل 30 هذه ما نبغي نخرج نقعد وحدي العزله نبغي نقعد وحدي عزلة وهذا وفي نفس الوقت قابضة في إيماني شادة المسؤولية تاع البيت دارنا مع الوالدين حكمة المسؤولية والدي معاهم شبعتهم حتى اللي توفوا هذه من بعد صح كي جات 2004 واحد إنسان من فرنسا باش منك خذي راحتك بزاف خذي اعتلاش انت ربما شي حاجه تقولي عاديه تفوتيها تكون مهمه عندي واحد لي بوين هادو اللي غادي نقولهم لك هادو لي بوين اللي بقى راهم عندي هنا مرحبا انا كنسمعك هادو كاع العوامات فتهم غير نخدم الدار ما يقدوش يجوا للدار يخطبوني يهضروا عليا في الخدمه يهضروا عليا كاين فاميليا ثاني يهضروا عليا بصح ما يجوش للدار ما يقدوش انا نقول لهم لا هذه في الاول انا كنت نرفض هذه في البدايه ديال 24 سنه الشباب ديالك 24 سنه 26 28 30 سنه ما كنتش محجبه بداتها بارتي دو 16 ما كنتش محجبه ولكن تطلق شعرها شاده في صلاتي زعما ماشي نقول لك بالا اللي شاده في صلاتي كانت جميله وكذا بصح ما يتقربش الراجل لا فهمت شاده في صلاتي انا جامي فريكونت فهمت صلاتي والديا خدمتي بس شي لاخر ما كانش والو من بعد راني نخدم هكذا وقاعده وهذا ما كان والو ما كان والو لي زاني فاتو 2004 جاني انسان من فرنسا خطبني ماشي خطبني لا هضروا عليا ناس تما هادو يعرفونا بعثوه لي باش يجي يشوفني هنايا او جا شافني خرجت انا ولد اختي وصلني باش شافني شافني بات في الاوتيل غدوه صباح على 6 تاع الصباح روح ما قال والو قصه ما صباح وي مفروض سقسينا عليه قلنا واش الراجل هذا الانسان ماله قال لك صحاب لا ريسبسيون قال لك الراجل اللي جا كراه كيوقع هادشي كيوقع فهمت الفجر دوموند على طاكسي وراح بات ما صباح فات وهاد اي 2004 تماك مرض عيد الاول تماك اول راقي كيمشي راقي انا بالنسبه ليا ماشي هذا فهمتك نختار قال خواتاتي قال لهم هيا فيها دايرين لها بينها وبين الراجل سيطار هذا الاول انا من بعد بقيت من تما بقيت نكثر الرقيه كان شنو عمل لك في الرقيه قرا عليا شنو وقع لك قرا عليا بقات قاعد غير نبكي انا ما بدون شعور ما بدونش نبكي صافي مزيان ممكن 2004 2004 وسبحان الله شفت باش حمل عام 2004 انا ما نهدرش هذا هو المشكل ديال المعالجين تكون قدر الله في ديك الوقيته تنقد ايه فوالا ما فات العوام فاتوا ما انا ما نهدرش 14 سنه وزادت 14 سنه انا ما نهدرش يرقاني ويقول لي شكون انت انا ليلى ما نهدرش من بعد 2004 فاتت لي زاني هادو كاع فاتوا لحتى رحت عند طبيب نفساني هذا البوان اللي غادي نقول لك عليه راهي حيرني لا مور لا لي زاني هادو طوالا لي زاني 2000 هبط 2000 رحت عند طبيب نفساني نحتولي روحي عند هذا طبيب نفساني هذا زعما مزيان مداوي ونفساني ويهضر ما في نفس الوقت كيف حس عليا قال لي راني قال سقساني قال لي الاب تاعك عنده البروستات قلت له واه قال لي راني نعالج فيك كانه راني نعالج في الاب تاعك في طومبير جو ديكزامين كوم جو comme si je viens d'examiner ton père هذا اللي كان ما زادش وعطاني دواء تاع فارماسيان دواء شربت الدواء ندير النيه ندير والدواء من يعطوني ندير الهاشمي درت ثلاثه تاع الجرعات كملهم الزيوت ندير كلش درته رحت للهاشمي درت بالاحمر كي هضروا عليه وكان يفوت عندنا في التلفازه انا ما نقولش منو هو حر صح وصلته رحت ثاني عنده عطاني زيوت صح ما قراش عليا هو عنده واحد الطريقه تاع الماء يقيس الماء ويقرا ربي يعلم يقرا من الداخل ربي يعلم ولا علينا ما درت الدواء تاعه بالنيه انا وين ما نروح بالنيه تاعي بربي سبحانه والنية والدواء كي يقولوا لي دواء نديره نبغى نرهج على صحتي وعلى نشرب هذه زعما مورا هذه 2008 رحت عند هذه الحبيبه هذه هي حبيبه كي خطنا هذه مولات الدار وكلش رحت عندها شافوا لي سيد تاني هذا زوج تما هو شاف لي وجاب اخته فتحوا عليا وقعدت 3 ايام دخل سيدنا رمضان فتحوا عليا وفي شعبان ماشي شعبان في شعبان بقات 4 ايام يدخل سيدنا رمضان ديت الشهر 4 ايام صمتها تماك بصح في ديك 4 ايام فتحوا عليا وقعدت 3 ايام وجيت. جيت على الاساس باش الراجل هذا يجي نديروا العرس. داروا لي غير فتحه، انا قعدت عند هاد الناس، هو جا جاب اخته داروا لي فتحه، هما راحوا وانا قعدت يومين وجبت لافيون هوت باش هو زعما يهود لي هذا. اي تبتوا الزواج باش ما يكونش تعطيل، عملتوا الفاتحه ورجعتي. ما فتحه قرانيه شرعيه صافي فهمت. تنبيه الزواج بالكبش الذبيحه فهمت شايله ما تفحش فيها المهر، شايلها غير باك دو بروميس. هاي صافي فهمت دارها لها وقال هذوك مهبط باش نجيب امه وديروا لي ديما. فهمت هو ما قد يهون وهي صراو له مشاكل، دوموند فيزا اني تعطل عليها، صراو له مشاكل كلشي حبس وانا يا ما بقاوش يرسلوا ويهضر معاها غايه وكيجي يهضر غير في رمضان ما يهضرش معايا. من بعد بقى يهضر معايا غير في رمضان، بقى يهضر معايا كيما نقولوا، بقى يبين لي بلي عندي مشاكل من هضره بقات تنقص. من بعد حبست ولا يهضر معايا غير من رمضان بقى غير من رمضان، يعني 2009 2014 توفات ما الله يرحمها، صاي ما حبس ما كانش هو ما مزوج، صاي ما عنديش اتصالات، اختها كانت تهضر معايا صاي اتصالات حبسوا. من 2012 تحجبت خاطرش كنت كتوقف عليا في الماء، كنت نوم روحي متحجبه، حجبت 2012 ما كان ولا 2014 2015 هادو لي زاني طيب سي مو برك محمد هذا العام، هذا العام ولد عمي تاني صاحبه ثاني قال لي الكوزان تاعنا جا هو ثاني مي كان صغير كان باغيها ولد عمي هذا، بصح انا قلت لك فاميليا بغاوني وكل شيء بصح زعما ما يقولوليش. هو كي جا عندنا فاكونس زعما باقات في خاطره قال لي كومون، قال لي يقولوا لي زعما ما شاء الله تصلي خاطيها، قال لي كوم ما نعرفوش كومون، قال لي راه عندي انا مي، قال لي وراه باغي يتزوج، قال لي خليها، قال وديجا هو كان باغيها بصح تاني ما قادش يقربها، هذه في الصغر يبغوها كاع لا فامي يبغوها بصح باش يقزدوها ما يقدوش، هما ما يقدوه ما تقد. كي راح قال صاحبه قال له شوف، قال له ما كوزين، قال له ما عندي ما نقولك، قال له نسني لك بعشر عليها، قال له هذه سي بري تا كوزين، قال له البورت مون نو، قال له شوف على هذه اللي قلت لي، قال له سورتو لو نو، قال عطيني النيميرو نقصدها وانا اللي باغي نتزوج معاها قاوليه ومن بعد طلقها. فهمتو قال له فهمتو وغالها دوموندا قبل باسكو يعرفها كي داير دوموندا، قال لها ليلى اسكو جو بو دوني لو نيميرو اللي قلت لك عليه، قال لها هذه على سمت الله راسك، جات هي طاطا الغا السيد ولا يقول لها بلي اسكو راكي زعما قالوا لك لي لا سيتوياسيون تاعي بلي زعما متزوج مع قاوريه عندها دات في قالي دو في هو كذا دو غارسون ومربيهم تربيه حسنه الصوم وكاع مام هو زعما ما شاء الله. قالت له واه قالوا لي، قالت له زعما هذوك نربيهم ولادي عاد درتها في راسي بلي زعما صاي غادي هذا نقبله بصح لو فون تاعي كنت مزير بصح ما تفائلت اختي بوساتني وقال صاي زعما هذا ربي جابه لك زعما انا قلت لها انا ما عمري ما قلت لا عمري ما قبلت زعما ما فيش العيوب شكون داره وحده فونكسيونير هي تروح ولا علينا هضر معايا زوج خطرات دار لي زوج لي ميساج هذا زعما عادي من بعث لي التصويره تاعو بعثها لي في الفايبر انا بعثت له تصويرتي كي بعث لها تصويرتي الغدوه من داك هضر معايا صونالي عاود قطع كي صونيت له ما ردش عليا كي شاف التصويره ودار لي ميساج قال لي راني لاهي في البيرو من بعد نعيط مازال تعيط الى كوبي بلا ما يقول واش هو السبب. وهذا حبيب ولد عمي دار لي بصح كوانسالي دار لي ميساج بصح كوانسالي ميساج تاع البوام تاع الدين وكاع زعما الصبر ربي ومنا زعما ما قدش هو هذا ميساج بصح ما بغاش يتحلي كوانسالي كان عندي تليفون كنت ندخل فيه نقراه هو من بعد كوانسالي وحده كوانسالي باش ما نعاودش نزيد نقراه شاولا ميساج ديني كي شغل لي لا ربي قال لك غادي يعطيك دابا عندك شي حاجه قالها زعما عجباتها وقال حتى الرساله اللي صيفط لك هي مابقاش كتخدم هي تصويرتي اللي رسلتها له هذه في الطرق رحت انا واختي للطرق ودرت لها انايا هذه ما بغيتش نرسلها بنت اختي هي اللي تمتم كي شافت التصويره تاعها قالت لي انت ثاني رسلي له رسلت له انا ما بغيتش قلت لها حلا تصرحتي زعما واه نرسل التصويره بصح ماشي دي مانيش عارفه انا خممت كي من هكا علاش مانيش عارفه ما بغيتش نرسل خفت هي لا هي كل شيء كي شافت خفت التصويره كي شاف هذه التصويره كي شاف هذه التصويره زوج وهو هاولا رسل لي تصويرته ومين شفتها عادي تقبلت ما قلت ربي هذا زوج صالح اللي يهمني اللي يهم هو الزوج صالح مدين الحمد لله الاول هذا الزوج لا الاول ما هذا غيشه مسكين باتوا راحوا ناس ملاحه شكروا لي كاع الزوج عنده مشاكل بصح قلت كاع حكاك انا والحمد لله مين فتح عليا ربي عطى له خدم صوالح كانوا قالها لي بفمه وشاهد ربي سبحانه قال لي تبدلت ودوك راني زعما بزاف صوالح قال لي بصح ما ينجموش يوصلوها يكوبوا بلا ما يقولوا علاش ما يزيدوش كاع يقول لها في التليفون هذا هذا الصبر وتعاود تفوت مع نصبر نصبر نصبر صبر الحمد لله وكانت تفكر روحها في رمضان ومين يجي رمضان شعبان نسيب روحي وهذا صحتي معليش وجريت في الدنيا ومعليش ونقول معليش بالك ربي سبحانه ابتلاني الحمد لله باش نقعد مع والدي تنوصلهم وهذه كنت نتمناها بصح ماشي باش حياتي تروح ولا ما نفرحش لا كنت نتمناها زعما باش هما يفرحوا قدام ما يروحوا عند ربي بصح ربي دار هكا الحمد لله الى هذا الانسان كي جا الانسان صاي سي كونطون زعما استغربت صاي ماشي جهلت ما نجهلش وما فشلتش مازال ربي ان شاء الله ولكن عندي هادو الامور اللي كي تبدل هذا العبايه تاعها هنا كي تبدل ديري لي بونطال كاع تعطي راسك تعطيها 18 ميم لو بوا مانيش عارفه شحال 54 قليله وهذا من كلش ما ناكلش مليح زعما كي نتقلق بصح ما ناديش نتقلق هي مام هكا خواتاتي يقولوا لي زعما تهضري زعما بصح ما ناديش نتقلق ماشي غرضي ما ناديش في الليل ترمرم رمرم في الليل كان هما يسمعوا كومسي زعما تهضر مع واحد الصيفيه هذه هذه الصيفيه روحنا انا واختي وبنت اختي روحنا لجيجل لبجايه دخلنا مور المغرب خاطش رحنا جماعه كان باغي يغرقها البحر رحنا جماعه طاح علينا المغرب وكنا في البحر طاح علينا المغرب وانا عندي لا توني تاع البحر مسطوره بالخمار وكلش بصح كي دخلت غير واحد الشويه واحد 15 دقيقه ما غير شويه صاي بدات الحياه حسيت جبت فيها حاجه ديرني تجبد فيا مزيه الحمد لله وحده ربي جازيها كانت معنا والله يبارك ما شاء الله. وكانت اختي وولادها، اختي صغيره هذه اللي انا فايتها 10 سنين كانت تما معايا لداخل، انا بقيت نزقع عليها نقولها خرجي ولادك خرجي ولادك، وهي قبضه فيا هنا وبنتها قبضه فيا هنا، وانا نقول لهم طلقوني طلقوني، وحياه جبت كانه ماشي اختي، كانه ماشي اختي اللي كانت قابضتني، خاطرش قعدوا قابضيني وطقلوني باه نخرج، وقعدت كي نرفد الاخر الباب باه نخرج ما نجمش تقاليت باسكو كي تقف البابور تنظر خليني نكمل فمها وكن الشيرة هذه مسكينة ربي جازيها، هي خرجتني وقرات عليا، بدأت تقرا عليا تقرا عليا غير تما عند الرملة تقرا عليا تقرا عليا هذه، والحمد لله ديسمبر هذا اللي فات ماشي هذا تاع 2017 ديسمبر تاع 2016 درت فيزا باش زعما قلت نسييها نشوف الكواغط واش راهم كما نقولوا مازال مي كواغط نسيي زعما نشوف شكاين، تشخصت في الكواغط رسلوا لي من 2008 والو، هذا 2016 رسلوا لي، كي رسلوا لي يليق نخرج باش نطبع خاطرش ما عنديش مع مر اختي دارت وما جاتهاش، ما عطوني يا ما عطوهاش ولدها هذا حكيم على خاطري كان باقي له في الفيزا تاعه خاطرش العام عطاوه 6 mois كان باقي له مسكين دار مالادي وراح معايا، كي ركبنا في البابور ضريت كي قلع البابور اول مره على البابور رحنا كي نفواياجي كنت نروح في الطياره ما ننضرش نبغي الطياره ما ننضرش البابور ضريت طلعت لفوق للطيراسه انا وياه وقعدنا هكذا واقفين حتى اللي البابور قلع، كي بدا يقلع البابور بشوي بشوي بشوي تبديت نتقرح نتاوب كي حسيت روحي باللي غادي ننضر خفت لا ننضر ونغبن ولد اختي قلت لها حكيم صاي نهود راني شويه مضريت باغي نهود هوت درت الكيتمان درت القران باش فاتت على الديوانه يفالي كاع الناس قارعوا على خطرها عصروها ما قديتش نفوت جبدوا لي في الميكرو قالوا لي مراكش مسينياله بلي خرجتي للطرق مراكش مسينياله خرجتي راح خرجت لسوريا عندي بوان تاع سوريا غادي نقول لك عليه سوريا رحت عندي بنت خالتي بنتها دايا سوري عرضتني هذه 2012 عرضتني رحت معاها كي رحت كملت هذيك رحت على 20 جور كي بقات في ديك ال 20 جور راجلها دانا عند عمه هذا يسكن في لا فرونتيير تاع الجولان اسرائيل فطرنا تما عندهم هذا بطل الجولان هاد البلاد مهجورة ولكن باقين فيها السكان السوريين القدم ما بغاوش يدخلوا للشام باغين يقعدوا في كيما نقولوا في لاجهم باغين يقعدوا روحنا فطرنا عند هاد الناس صليت الظهر صليت العصر كي بغينا نقلعوا خرجنا من في الدار هكذا بغينا نركبوا في اللوطو جات واحد ريح ريح ريح ريح كيما كيما تاع الصحراء هذيك الزوبع انا هذه راني نقول واش حسيت بصح ما نكونفيرميش حاجه الله اعلم حسيت ظهري ريح حيه كي شغل خرجت لي من ظهري كي شغل كيما من كيما ريح هكا في ظهري هكا في ظهري حسيت هكا كي جاتني ريح هنا في ظهري كي خرج من الباب وباغي نروح نركب للوطو كيما نقولوا الريح واه كاينه بصح انا هذا احساس مجرد احساس والله اعلم هذه 2012 هذا البوان اللي كنت غادي نقول لك عليه كنت قريبه من اسرائيل قريبه لاسرائيل وانا انا كي جيت قلتها وهذا الفواياج هذا غير كانت قاعده وراحت بالمالادي ما راحتش مي بوبليتون راحت بالمالات كانت قاعده عند ربي جاب هذا الفواياجات كي نفواياجيهم يجيبهم لي ربي سبحانه غير هاك نبكي فيهم ما نفرحش نبكي رحت الاول مره كنت صغيره رحت انا وما الله يرحمها واختي اللي جايه فوق هذه غادي نجي لك لو بوين تاعها ثاني زايده هي 64 كبيره عليا روحنا لا جانا كانت عندي 13 تما لا كنت صغيره تما نورمال الزوجه رحت نزوجة 82 منا صرات واحد المشكلة هكا قنط قنط كي شغل في الدار ما جيت نخرج هذاك اللي وراه ما تفرحش ما تفرحش بكيت تبكي بكيت هذه بكيت فيها الزوجة تاع سوريا هذه تاني بكيت فيها بنت خالتي مع الزوج تاعها صرا لهم مشكله خاطيني انا كيما نقولوا معاه هي بلاش ودك طلقت كانت على مشاكل وهذا انا غاضتني عمري قلت انا شدرت انا على زعما جيت زعما باش نحوس وهذا وحدي بصح ما بينت لهمش وحدي بكيت زانيفيرسير 2012 كي يكون هكا انا ما نبغيش اصلا ما نبغيش انا الاحتفال تاع لانيفيرسير ما نبغيش الاحتفال هما خواتاتي يديروها لي اختي صغيره هذه شويه مبهله ديرها لي غفله وهذا تصرى نشعه تصرى حاجه ما نفرحش بها هذه مرتي قدامي لا يخطبك طيب مرتي تما فرنسا كي هذا السيد هضروا عليا هذا تاع 2008 كي هضروا الوسطاني هذا الزوج كي هضروا عليا وسيقروا بها هذا انا مرت وهذه اللي كنت عندها عزوجها كنت شافتني نط في الليل شافتني جات عندي وحاشك حتى الرد وهي مره كبيره شبرت لي كي شغل العين وهي هي صحيح لخاطرش مرت مرضه تاع هذا زعما غير بربي زعما غير بربي من بعد داروا فتحها غير بربي زعما كيما نقولوا هما يفتحوا وهي تبكي وانا نبكي دايره هذا عند الزوج مع قاوريه عنده اولاد مع قاوريه وعندها بنت صغيره هذيك البنت صغيره طلت عليها هكا بنت قاوريه راك عارف شابه شعر صفر وهذا طلت عليا قالوا لي هذه بنته جابوها لي درتها في حجري وقعدت نبكي هما يفتحوا وانا نبكي اختها جات عندي قالت لي صاي فتحوا زعما انا نبكي وداروا الطعام وداروا زعما الواجب داروا الحمد لله صح والله هذه فاتت دروك لو بوين اللي بغيت نقوله لك تاع الرؤيه خطره كنا راكبين في اللوطو هذا هذه رحنا رقينا ومن جينا في الطريق قالت لك حسيت بكواوني بالكار حاشاك هنا كنت راجل اختي الداني راجلها هو يصوب وهي انا قلت درتها كنشوف قلت بالك راه شاح الكارو هنا خاطر هذا اللي رحت عنده انا ما ندس عليك والو هذا اللي رحت عنده انا رحت على اساس راقي معجبك كي نروح كي من هاك وبصح توجور نقول لي سهل ما ندير النيه ثاني هذا دار لي دلها الصوالح في بسينة وكي الرقية هكا وهذا وجبد لي هذا قال لي عندك قال لي دايرين لك السحر دايرين لك شغل لفحة بينك بين راجل ودايرين لك صفيحة تاع البغلة في الصفيحة والضربان شوكة تاع الضربان والملح في مشوارة جبدهم من نفس أعطاني قال لي قيسيهم في البحر ولا في الواد توجور أنا ندير النية ما نروح بصح ما بصح شعوادة خاطيني ولا ابدا نموت وما نروحش عند الشعوادين كي ركبت في اللوطو وقلعنا قلت لك جاتني هذيك الكيه كيما هكا كي وصلنا للدار ما هدرتش خليتها مسطوره ما هدرت حتى لواحد وقبل ما نروح عند السيد كون ما نروح عند واحد علاه نروح بالنيه جيني في رؤية هذا شفت الدار تاعه قبل ما نروحوا عنده شفت البيت وفي ذاك البيت كاين دروج كي يطحل الباب دروج فوقه في الديور شفت مخرجين ميت مكفن في الديور في الدار تاعه مخرجين ميت مكفن والخبز والجاج والزيتون وهادو نهار لي روحنا عنده هادو شريتهم عطيتهم له جاني في رؤية ووصلت لديك البيت هايا غادي نقول لك لو بوين هذا سيرج هذا اختي. لا قبل قبل ما قبل هي قبل هي مين كنت نسمع لك في اليوتيوب نسمع نسمع نسمع نمت هنا ربي شاهد نمت هنا من فوق جيت انا وولد اختي هذا حكيم على الاساس هو السبب اللي هذا جيت هنا انا وياه وانا وياه من بعد انا كنت الفوق هنا كانوا يوجدوا لي يوجدوا لي في اللي الاخر ناموسيات ناموسيه باش من هذا و ناموسيه ومن بعد من بعد مرة كي نقول لك مرة حاجة بالنسبة لي عظمتها حاجة سلمت لها هنا على راسها الزوجة تاعك سلمت عليها البرلاس خليني نكمل ايوا صح سلمت عليها هنا حاجة هنا سلمت عليها وفطنت كي فطنت هذه الرؤية قعدتني بقيت نسمع لك في اليوتيوب نسمع لك قعدت لي هذه الرؤية وبديت نتمنى بديت نطلب في ربي وندعي وهذا ولا خاطرش المنامة ولا الرؤية اللي هذا تحقق ولو تطوال من الحجاب بكري وحتى ل 2012 ربي الحمد لله وكي درته كان حسبت لو كان ملي كنت عندي 10 سنين لو كان تحجبت ولا عليا العين تمرضني هكا وكلش والزوجه اختي هذه هذه تاع 64 هذه جميله كبيره عليا هذه درت لها يوتيوب درت لها تاعك باش تسمع كي درتها لها منا غير شافتك كي شافتك في الاخر ما قدتش وما شافت التصويره تاعي شافت التصويرة تاعي أمانة رسلتها قالت لها كي تروحي عند شيخها شا تقولي كيف التصويرة ديالك هي كي سمعت منا ما قدتش فشلت وبدات حنا كي جات عندنا قلنا لها شوفي الراقي هذا شوفي هذا هو ربيع قالت شوف ترعد وترعد ومنا فشلت قلنا كرعية فشلت وشافت فيها قلعت الكيتمان وبعد تبعد باش ما تشوفش ومن بعد قاعده تبكي قاعده تقول لها علاه داروا لك التصويره علاه التصويره اللي راحت للسيد علاه داروا خصك مشيت معاك كانوا باغي كاع يجي هذه ثاني راهي هذا بصح منها هي كاع الدار هي مريضه تبان مفتاح بدا كيبان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله التصويره اللي شافتها وقالت لي باللي علاش داروا لك قالت لي علاه داروا لك التصويره قلت لها كي دايره قلت لها كي دايره التصويره ما قدتش تهضر انا كشتها ما قدتش قالت لي انا قالت لي هذه امانه بصح قالت لها قدام لا تروح عند ربيع قالت لي نقول لك شاشت قولي قالت لي اختي غدوه نموت قالت لي تصويرتها قالت لي مشوهه والبارح ولهذا اللي كيتقدم ليها كيشوف صورتك باش يعاود يهرب البارح هذا هو الاب يا العاشق اش كتهضر معاه واكم الاختيار الاب تاعي كان ممسوس غير هادو العوانات هادو كان هو ملي كان صغير زعما ثاني ما شاء الله كان وسيم كذا وسيم حتى اللي كبر هو كبر وبصح قاعد هذا حتى اللي واقف هذا احنا قلنا ربما اللي داروا البار بالك هي تخطط كان يتعصب عليا بصح نصبر ابي هذا مسامح نصبر ما شاء الله فهمت ما شاء الله توفى مسكين توفى هذا 2016 نعم وهذه الام توفات 2014 ما شاء الله وهذه انا شكون هذه انا ايش معها من هنايا هذيك 90 حبسها من الخدمه دومي غوتري نوفمبر هذا قالت لك لا انا بالاراده تاعي محمد نوفمبر هذا 2015 باش يزيد يعزلها اكثر نوفمبر 2015 حبست نوفمبر زعما هي الام تاعي توفات 2014 ومن بعد الاب قعد ما نقولش قعد وحده باسكو شي اخواتاتي يجوا يشوا بصح انا حسيت عييت انا عييت حيت الام كانت مريضه كان عندها الزهايمر مرضت من 2006 لحتى 2014 توفات وكنت شاقيه مورالمون خدمه مسؤوليه تاع الدار عندي رافده المسؤوليه من بكري ما عطاتني المسؤوليه زعما الحق كاع مام هذه ثاني انا وهي اساس الدار هذه عندي اختي الكبيره وهذه جايه عليها بصح هذه اساس الدار هي رافده كلش وانا ثاني رافده هي رافده الحمل وانا رافده الحمل تاع المسؤوليه فهمت العمل والكسب وكذا فهمت الحمد لله والحمد لله الحمد لله بالقليل وزعما مش ماشي محتاجه عمري ما نخصيت الحمد لله عطيها الدراهم عمري ما نخصيت الحمد لله عطيها جهه وخذ جهه عمري ما نخصيت الحمد لله دراهم عطيها ونتفائل ديما خير وشاده في ربي سبحانه واليوم البارح كي درت الحجامه ربت جهت ورقت شهدتي بعدا شهدت الحمد لله ما استشهد نسيتها جعل الشرع الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زوجة عظيمة نارك الله فيك إن شاء الله يحفظها يبعد عليها العين يا ربي ما شاء الله الفجر قبل ما نصلي الفجر درت الأخر اليوتيوب الرقية هذه تاعك شنو درت نضرت حتى تقيت حشا تقيت الصباح سمحت انا كثر قد سمحت نتوما بحالنا تكون مسيح قوي هاتي العين حست في جمال الشعر والوجه والعينين هاتي ما شاء الله واش وقع لك هادي كي سمعتها كاع درت البقره سمعتها كاع نط نصلي صليت نافلة ماشي الفجر نافلة قيام الليل قبل الفجر قيام الليل ودعيت ربي دعيت ربي حتى لي حتى لي بكيت ربي بزاف بزاف بزاف ودعيت ربي وحمدته لي سهل لي الامور وجيت وباذن الله قلت ربي باذن الله ان شاء الله تكون سبب باش نشفى خاطر فشلت زعما فشلت وما نقولش ما ماشي مسألة رجالة بصح زعما فشلت ما قديتش زعما بزاف عليا ما قديتش ضريت صباح كي صليت ضريت غادي نقول لك واحد لو بوان قدام ما نقول لك هادي كاين راقي في بلعباس سموه شنفارة هذا الراقي تاني روحت هذا التالي صاي هذا التالي ماشي التالي نتايا تالي وباذن الله انت التالي باذن الله بربي سبحانه هنا الختم خاطر ان شاء الله يكون خير ان شاء الله هذا كي رحت رقيت رقية جماعية هذا شنفار وكاين معاه واحد تاني رقي معاه هذا النهار اللي رحت انا ما كانش هذا شنفاره كان هذا الراقي المساعد الراقي المساعد سموه عتو هذا عطاني واحد لا ميثود درتها رقاني هذه نسيتها انا ما ان شاء الله ما نسيت والو راني مخلوعه والله العظيم ما نسيت موال في ننسى اني قلت كلش الحمد لله اسمح لي اسمح لي اديت لك الوقت بالعكس مزيان استغفر الله هذا عطاني واحد رقاني وما رقاني بصح ما انا رقاني بصح ما هدرت ما حتى حي ما يتكلمش ما هذا رقاني حس زعما مليحه حسيت هذا كيوقع لك من بعد بصح عطاني واحد لا ميثود قال لي ديريها قال لي فيجل قال لي ديري الفيجل جيد البنسينه وديري الريحان في بنسينه قال لي حطيهم هكذا لتحت وهكذا قال لي وقري البقر بالاحسن قال لي قريها قال لي ما ديريهاش في الكيسم في السيدي من الاحسن قريها درتها هذه اول مره درتها وقريت كاع البقر موراها قال لي في داك الماء قال لي قري ايه الكرسي سبع خطرات والفاتحه ثلاث خطرات صافي لا هذوك ما مس في الزيت ايه الكرسي والفاتحه معوذات كاع ثلاثه ثلاثه ثلاثه قالوا دومشي دومشي داك الماء قال لي ومين تبغي ترقدي قال لي في الزيت مزيان مزيان في الزيت قال لي سورة صافات كله جيد سورة الجن سورة الفلق هادشي راه عنده قوة درتها وكانت وحدها درتها كتغي مع الولاد وقال لي وداك الزيت قال لي دلكي به حاشاك هذا العورو ورقدت وماما كانت حاشا كان عندها شهريه كانت كاع في لي زامي اللي حكيت لك كاع ملي كنت في النص لي 20 طون هود نقصت وما بقاتش تهود عاديه و 2013 حبست حبيس ماشي تدريجيا وانا في راسي راني كي شغل دايره باللي حبست ماشي انقطعت هي لاش تاعي واه يطلب مانيش نقول ما نقولش هاك وانا نقول بلي انا لا صغيره انا 50 طن كبيره صاي مي انا مانيش عارفه زعما هنا كي شغل بنت لي ماشي نورمال وانا علينا هذا كي درت هذا المفروض هذه اللي عطاها لي صافات وهذا جاتني علامه عمري في حياتي جامي صرات لي وبغيت كنت غادي زعما كنت غادي نموت وحدي كرشي انتفخت وحاشاك كرشي صغيره ثاني انتفخت اسمح لي لا بالعكس قعدت فمي تحل كاع فمي تحل فمي تحل بما نقولكش بالك تخرج حاجه من فمي حاجه وحاسك كي شغل كيما المراه كي تبغي تزيد غريان ما نعرفش كومون سا سباس بصح انا قلت هذه لاختي قلت لها ها كيفاش صرالي بهذا الكيس الطريقه هذه ها كيفاش صرالي وبديت كرشي انتفخت وحاجه بغات تخرج لي حاشاك سامح لي العوره العوره ومن فمي على زوج خطرات ما قصينا فهم على زوج خطرات كتحاول تخرج من هنا على زوج خطرات وكنت درت فدو من هذا كتحاول تخرج درت فدو هذا ومن بعد صاي جيد من بعد لا وصل معك من بعد صاي عكي عاودتها المرة الزوجة ما صرالي والو جيد لا ما صرالي والو المرة الزوجة ايوا بقيت درتها على القهوه قال لي ديريها كل ثلاث ايام حنا ما درتهاش كل درتها بصح درت لك خطرات بصح ما زدتش تدريجيا هو قال لي كل ثلاث ايام ديريها ومن بعد ما انتهيتي من الوصفه شنو وقع لك الوصفه الاولى بقيتي كتحسي بالاراده والثاني من بعد حيت نشرح لك الليل يقولوا لي اخر مره امتى درتيها اخر مره شحال ديال الوقت هذه ما عندهاش بزاف شحال شي شهر نقول لك علاش قبل ما نبدا نطلعك في اليوتيوب نتبعك اول مره سمعتك انت اول مره في كرشي صغيره بدا لي تقراص كرشي صغيره تقراص كرشي صغيره وهذه عجبتني واحد العام قالت لنا ما قالتلناش قالت لنا حتى كي هذه قالت لك كنت في دارنا راكده قالت لك مين بغيت ندور هذه شفت شي حاجه هذا حداها لان دارت بواحد السرعه ما كانش كيتوقع غادي تكون شفته كنت انا وشفته كنت صغيره هذه شحال كان عمرك هذه ملمر 22 عام لا 22 عام بلس هكا بلس خرج امينه كومون شحال 26 شفته خاطر كنت ذاك النهار بيتها غير انا واختي هذه صغيره وولد اختي هذا معانا كان معانا في الدار كنا غير وحدنا الوالدين كانوا شي عند اختي ولا شي اختي الاخرى ربما كنا وحدنا خفت وكان الشعاع تاع الاون هكا الشعاع، وانا بقيت قاعده حل عينيا قاعده خاطر خفت. كنا صغار كي شغل زعما ما كانش معنا الكبير في الدار، وانا اصلا نخاف. انا كنت ممكن نوض في الليل كي كنت صغيره ماشي درجه حداها، كي كنت صغيره هذوك كاع لي زاني تاع 20 طون هذا كي نوض في الليل حاشاك هذا نطفي الضو ونجي نجري، خاص لي يكون راقد غير زعما نخاف كان نحس زعما هذا زعما عمري ما زعما هضر معايا شي حد. كي شتي انت؟ انا كي شتح شتح حاشاك عريان رجل عريان رجل عريان تقلب معايا هاك. من تماك من تماك صحة هذيك حقيقة كنتي فايقة ها؟ كنتي ناعسة ضربتك الفايقة؟ فايقة كنت خايفة فايقة للصباح غير بان لكن تقلبتي بسرعة بان لك. قلبت بسرعة بان لك شفت بصح لما كيتوقعش انك انت غدوري فشفتيه شفت شفت هذه اللي زعما كيما شفتها زعما مخيونه هاي مخيونه مجرد انت شتيه خفقتي النظر هو اختفى. ومن بعد انا ما كنتش نعرف كيما نقولوا زعما يجي في هذا حاشاك زعما ما كنتش نعرف انا هاد السؤال ما كاينش الثقافه مع الناس ما كنتش نعرف باش نقول خواتاتي حنا عندنا الغيص وقدر ما بين الخط والحشمة وكذا هذا كلش ما حتى هنا اللي كبرت حتى بقيت كتبغي لي فيلم فرونسي ثاني هكا زعما شوف زعما شونتور يجبها زعما بصح ما يدونيش لا انا كي كنت صغيره طاحت عليا رؤيه واحد كبير وعظيم رجل طويل كبير وهذا وطريق من وهذه فيها الغنى وكلش وانا رحت مع هذا الطريق وهو اداني مع هذا الطريق ممتيقه في نفسي ما حاجه ما ت... حاجه ما ت... ما خيبه ما فيش الحمد لله يا ربي ولا حتى للموت ان شاء الله هذا الرؤيه اللي اليوم الصباح كي درت البقره ودعيت ربي وندريت جاتني الزوجه في راسي على خاطرش البارح كي درت الحجامه انا بلا ما نفيق ماشي بلا ما نفيق زعما درتها بالاراده تاعي سلمت عليها هنا سلمت عليها الزوجه هذه الزوجه هي اللي جاتني في المنامه في الرؤيه ماشي منامه رؤيه هي اللي جاتني في الرؤيه هذيك المراه العظيمه اللي سلمت عليها هنا خرجت لي اول رؤيه نشوفها تخرج لي ما بين 48 ولا ماشي هذه داري يطوالوا لي رؤيات ومنامات ونوصلهم نمت روحي الحجاب وصلته قلت لهم نروحي نسوق درت البامي بصح لوطو ما نسوقش ما كانش ما نعيا نبغي ندير لي كور ونقول اختي راجلها عندها لوطو محطوطه ما نرفد مفتاح ما ندخل فيها ما والو ما كانش سوقه ما تسوقيش الخدمه حبست انا في راسي يا الامور اللي غتكوني انت فيها ويشوفوك الناس خاصها تعزلها يعني. نقول اختي هاد الخطره راحت دات عن راهي خاطبه للصغير خاطر هي ثاني راه عندها ولادها راه متقال وقلت بالك انا اللي راني محبستهم كاع راحت باش تكمل الصغير راح دينا له الكمال انا بدلت وهذا توجور شعلي وكلش وهذا بصح مرضت مرضى خلاص مت كي نعرس تخرجني حتى ندير الشب انا الشب زمان بالتجربه كي ندير الشبه ترخف عليا العين هذه خاطر هذه العين تطفالي فيها هذيك هذه تضرني وتنتفخ لي كلشي مهم كي تجيني لاغريب تنطفالي في عيني خصك غير لا عيني نتفخت وهذا وتدمع لي وكلشي وهذا عاد به الريح في هذا الكوتي اللي يخرج لي فيها هذا الطاش دابا انت عندك المشكل في اليسر وهذا مرضى هذه شنقول لك قوة الدعاء من القلب يظهر الجن ويخرجه كنعرف حالات هناك الله يبارك لك جدا جدا جدا مثل اختي كتقول دابا عجبك يا ميرا القران وفرقك شتت العائله هذه تاثر في الحوادث ديال الناس وهذه نسمع له ولكن لو صلاة وصدنا عن بيوتك وعن المساجد وعن الطعام وصدنا عن الحج وعن العمرة وصدنا عن فعل الخيرات والقربات أنت الله العليم بحال العائلين والحاسدين والغادرين والشامتين والماكرين عليم بحال الكفرة والمنافقين يستشعر الكلام إذا كنا نحن عندك في الجسم زوجها وشيخها اللي لاقوني بهذا اللي فتح عليا الزوج هذه كانت بنت الدار صاحبتها هي واختنا اختنا نبغوها وتبغينا وكلش ها هذه فيها نسيتها هذه اللي فيك دار لي ما هكا هي دار العداوه هي دارنا هي كانت تتمنى باش كيما نقولوا نتزوج وكل شيء وهذا وهذا كي صرات هاد الاخرى جات بالطريقه من عند الطريقه تاع الشيخه وعزوجها وهي تاني بصح عاود دارت وكي دارت هادي صعيبه بزاف هادي صعيبه كي دارت جابت لنا السحر دارت لنا السحر وجابته للدار ودارت حاشاك في التواليت مش عرفتو نتوما هادشي اختها دارت واحد لوجيست دخلت للتواليت وقابضة حاجة في اليدها والله أعلم كنتها خبرت قالت باللي دارت لكم على جالها شكولي خبرت كنت هاد الحبيبة اتعرفت هضرت قدامها قالت لها زعما ندير لها زعما اللي باه ما تديش هذاك تاع فرنسا كلي ندمت هكذا كلي ندمت بلسان هكذا قالت كلي ندمت وانا عندي واحد لي بوان انا نطيب لها في الفطور وهي حشك دارت ما في التواليت باسكو كي خرجت شتنا الحيط معمر بالماء وانا كنت مرشوش هودت ليا ودارت حشك عند ليه وانا عندي باش عرفتوا هذا ما نقغيها عندي واحد كنت حقوان ما قلت لك اخ اعترفت عندي لي بوان عندي لي بوان اعترفت كنت هي كنت تتصل معايا كنت تسقسيني تقول لي يا درا السيد يا درا السيد شادر يا درا راكي تهضري معايا يا درا راكي تهضري معايا محسدوها على الجمال وعلى العمل وعلى التقابل مع الناس يا درا تقول لي يا درا راهي عيط لك وكانت تسويفي فيا هي بالعمل اللي عملته ومشي في هذه اللي قالت كنتها ولا لا انا شفتها في رؤيا يشهد عليا ربي سبحانه يوم القيامه دارت السحر اللي ديها وانا شفت شكي ديها محروقين انا عندي حياتي فهمتها كاع كامل ليدها نتوما من وراني ليدها محروقه وانا هذه كنت نبغيها كتعزيزه وينادمه دوك وينادمه هي ثلاثه تاع الرؤيات الاولى تاع الليد قاعد تقولها سامحيني الزوجه قاد دارت لي هكذا سامحي يا صاحبي سامحتها سامحتها بالله سامحيها وان شاء الله ما نوليش الوهرم ان شاء الله راني مسامحتها دنيا واخره راني مسامحتها وغادي الله يشافيك قولي اش غادي الوقت عندكم سيمانه اثنين ان شاء الله يوم الشهر من الاربعاء خميس جينا البارح كنا هنا جينا التنين البارح الصباح جينا جيتو بلا موعد لا بالموعد بالموعد بالموعد صافي صافي صافي قولي لا قولي لا ما قضيتيش رحت خلصت في الواتساب راني معيطه راني معيطه صافي صافي صافي صافي صافي نوفمبر صافي نوفمبر اول مكالمة اذا نتوما ما ناش دي موعد قديم اول مكالمه اذا صافي نلتزم معك ان شاء الله لا لا اسمح لي انت صافي اول مكالمه نوفمبر بصح انايا درت سجلت لا صافي صافي فهمتك شوفي دابا مرات ما قدرتش نروح مرات مش مشكل مش مبغيش تجي دابا طيب اليوم شنو يوم الاربعاء باش نوضح معاك الصوره دابا انا فهمت الحاله اللي عندك صافي الوقت وخلي اربعاء عندها العاشق الخميس انت ماشي عندك العاشق دابا عندها العاشق وعندها السحب القبور بالتصويره باش عرفتيها الكلمه خبرت من ديك السيده اللي سحرات عرفت مشكله هذه طيب خير السحر كاين سحر الصور سحر النجاسة وسحر القبور دي كل أسحار ديال ماشي مشكل واخا الأربعاء الخميس حنا الاثنين الصباح نكذبوا البول من الصباح باسكو جينا لاندي ولا نروح من السماء جيتو الاثنين الاثنين جينا كنتو هنا في المكتب الاثنين كنتو هنا لا البارح الصباح جينا الاثنين في الليل قول جيتو الثلاث البارح صباح روحنا جيتو درتو حجامة البارح وروحنا الاناسي اليوم عندكم برنامج اليوم اول حصه اي صافي ماشي مشكل انا غادي نقاد لكم البرنامج شو واش غديروا دابا غتخرجوا غتجلسوا تصنتوا هنا باش ما تكونوش نتوما تسمعوا تمشيو خليو كاع اللي غيدوزوا تسمعوا معاهم ان شاء الله باش ندخلكم من الاخرين باش بقى غادي نفس معاكم دابا انا سمعت معاكم دابا انا سمعت معاكم كلشي غتجلسي هنايا وديري ورقه ديري ورقه وتصنتي مزيان اي حاجه تحركك تحسي بها قيدي عندك صافي باش كيعدوا اللي غيدوزوا تستافدي معاهم باش ملي تدخلي نبداو في الرقي مباشره صافي يلا سير صافي سير نبدا نقولك واش غندير يلا سير صافي تسمعوا هذا القرعه تاع الماء هذه اماله الدار قال لي سلمي عليه ونطلبوا منه يرقي لنا قرعه تاعنا مرحبا صافي مرحبا تقول شي ولا نرقي لكم وانا الولد من بعد نبحته لك مرحبا نبحته لك رقيه من غدا نخطب له يا انا نبطل لي البنت تبطل لا حول ولا قوه الا بالله بالك منها راه نبحث خير خير ان شاء الله صافي ارتاح هو نمته معايا هنا حكيم انا جبته كي تولي معاه هي كي بغينا نجو كي بغينا نجو حليت الفاليزه امام ربي سبحانه وحليت الفاليزه راني اللي في صالحي تريكو تاعها كان تما في الدار في دارنا تاعنا وين ما ماشي دارهم دارهم هما في دارنا الكبيره تريكو كان تماك قلت له حكيم هذا تخليه هنا ولا نطل تديه لداركم سي تدير تديه لداركم قال لي خليه هنا انايا خاطرش انا ما قلتش من دارنا قلت مع عند اختي يسمى الفاليزه طلعتها لعند اختي باش هذا انا شادرت تريكو ما درتاش في فيلي باش نطلعوه درتها في فاليستي اللي راني لمفيها قلت له حكيم قلت له على حكيم قلت له بلا ما نحس راني درتك معايا غادي تروح معايا وان شاء الله ان شاء الله كيف شتي ديك الرؤى وتحققوا شتي ان شاء الله الخير هنا وكذا نشوفكم في اليوتيوب في البورتابل وان شاء الله نكونوا خير عليكم ان شاء الله جميعا ان شاء الله هتسنوا ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى ان شاء الله يا ربي امين اللهم امين يا ربي أتسنو حلو عليكم من برا دقيقة السلام عليكم طيب السؤال الأول هو هاد الناس من كتسمع ليهم هاد الوقت كامل ويخرجوا باش يعاودوا يرجعوا تبقى في الرقية شحال خاصهم ديال الوقت في الرقية جايين ندير الأمن بعض الله عز وجل فينا بعض الله سبحانه وتعالى واش سمعتوا نوع المعاناة أتقولي دي لها 10 دقائق سؤال هي ربع ساعة أدي لها نص ساعة أدي لها ساعة وهي تعاني خصوصا تقدر تقول لك أنت آخر أمل بعض الله عز وجل سأغلق باب الرقية يلا وضعوا نفسكم مكاني شنو غندير ماشي خاصك تكون تبحث وتجتهد وتقلب وتحقق وتدقق وجميع اللي كتعرفه تحطه جميع ما تعرفه وتحطه من وصفات من علاجات من كل ما تعرف بإذن الله تعالى باش تخرجها من هذا المشكل بفضل بعض الله عز وجل وتبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. يلا بالله عليكم نغشوا الناس ديال النساء نقول لها ولدي لاباس كي غادي دير؟ ومعظم من يأتون نفس هذه الحالة معظم من يأتون نفس المعاناة معظم من يأتون كأننا عمره بآخر باب يعني كي ماشي كيعتقدوا أنك أنت كتشفي ولكن سبب في الشفاء خاصنا نصحوا لأن البعض يبغي يروج الأقوى الباطلة يعتقدون بالمتابعة أنك سبب بعض الله عز وجل كتسمع وتحاول تجتهد بفضل الله تعالى ورأوا الحالة التي شفيت. إذا أنا سؤال هذه شخص ديال الوقت وعندها دابا مثلا الخميس والجمعة يعني الجمعة خاص تخدم معها ما تريحش يعني الجمعة ما ترتاحش كي غادي دير ولدي على الطيار لحد ما ترتاحش هي مسكينة ما بقاش نقول هذا الكلام ما نجرحهاش ولكن غير انتم كأنتم معايا كأنكم أهلي يعني غادي نعمل وشتم معاناته والله إنسانة طيبة أقسم بالله وأنا ماشي كنشكر لأن معنا إخوان جزائريين صراحة يأتون عندنا نساء ما شاء الله حرات كما يقولوا جزائريات وإخوة رجال جزائريين ما شاء الله والله العظيم صراحة قبح الله من كان سبب في الفرقة بين المغرب والجزائريين أصلا إحنا بلد واحد ونحب المسلمين عامة كي الناس كيعاني وهكذا صراحة كيعاني أقسم بالله والله المستعان الله المستعان يدي الله خير لأنه أنا عشق تخرجي باش تستفد أول شيء باش تستفد وتسمع ثم تدخل وثاني شيء كثرت ما سمعت المشكلة ديالهم ما قدرتش أني نواجه الرقي مباشرة صراحة قدرتش لأن كتشوف كتبكي والدموع وكذا هم عظيمة لكن الحمد لله يعني وقفت على نقاط كثيرة جدا إن شاء الله غتنفعنا بإذن الله في الجلسة بإذن الله سبحانه وتعالى فنسأل الله تعالى أن ييسر الأمور نسأل الله تعالى أن ييسر الأمور السلام ورحمة الله تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي قال البارح إشكال اليوم قال السلام عليكم والله والله العظيم درت من وقتك بزاف باش نمشي لا لا يا رب جسم قدامي شي دور ان شاء الله تعالى جسم كويس ان شاء الله تعالى يا بسم الله جسمي انت قدام يا بسم الله طيب يلا بسم الله اللهم صل على محمد يا رب لك الحمد والشكر استغفر الله اللهم صل على كل أخت ضع يديها على وجهها كذا ثم ضعينها وتسترخي بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله عز وجل أي شيء تحسي به ولو بسيط تكلمي قولي أشعر بكذا وكذا خوف ضيق تنميل وسواس فهمت حركة أي شيء خلاص يلا بسم الله احتاجي لا لا لا فيديو لا ما في لا لا ما في لا, لا. يلا لا الصوت مش مشكلة يلا بسم الله يلا بسم الله حتى انت ليد على وجه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الله الفرد الواحد الأحد الصمد سبحانه لا شريك له ولا ند له ولا زوج له وهو الله الخالق البارئ المصور وهو الله الأول والآخر والظاهر والباطن له الأسماء الحسنى والصفات العلى نسبحه ونقدسه ونمجده ونعظمه لا نشرك به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين، ونشهد أن أصحابه ونشهد أن أزواجه طيبين طاهرين. نسأل الله جل وعلا أن يحشر في زمرتهم وأن لا يخالف بنا عن نهجهم وعن طريقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل كل علة خفية، وأن يجعل كل داء خفي، وتعطيل خفي، ومس خفي، وجان خفي، وشيطان خفي، وعفريت خفي، وساحر خفي. نسأل الله جل وعلا أن يظهره لنا جليا، أن يجلي ربنا سبحانه وتعالى أعراضه واعترافه وخوفه وبكاءه ودمعه وندمه وتوبته واستقامته، وأن يكون لله وليا، وأن يكون لله جل وعلا تقيا نقيا. فالله سبحانه هو الذي يقلب القلوب كيف يشاء، سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا، فلا إله إلا الله، كم من ضال هدى، كم من ضال هدى، كم من ضال هدى، وكم من فقير أغنى، وكم من فقير أغنى، وكم من سقيم شفاء، وكم من سقيم شفاء، وكم من ضعيف قوى، وكم من ضعيف قوى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فسبحانك سبحانك ما أجلك وما أعظمك. جملنا ربنا، وطهرنا ربنا، وأعزنا ربنا، وحفظنا ربنا، وارزقنا ربنا. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أعظمك وما أجلك. فكل ما خفي في البدن وتغارى تحت الجلود، في الدماء، في العظام، في الأعصاب، في العروق، أو لازم البدن عن اليمين وعن الشمال، في اليقظة وفي المنام، أنت تراه سبحانك، تراه سبحانك. لا يخفى عنك تدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء، سبحانك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم. سبحانك السر عندك علانية، والغيب عندك شهادة، وأنت الله لا إله إلا أنت، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فاسمع يا من سكنت داخل الجسد سنين، استحوذت على جماله وقوامه ومفاتنه ومحاسنه، يا من جئت بالنظرات والعشق والغضرات والفجرات، يا من جئت بسهام ما أخرت في ليل أو في نهار، في خطوات، في سير، في مشي، في لباس، إنك أنت أنت، أنت الذي جئت إليها فسكنت، وأنت الذي جئت إليها فتملت، أنت الذي جئت إليها فآذيت، دنوت وقتربت فاعتليت. فاسمع، إن الله تعالى يراك، إلى كل شيطان مارد أو ملك من ملوك الجن، وإلى كل جني كان كبيرا أو صغيرا، إلى كل خادم، إلى كل حارس، إلى كل ساحر أو خادم سحر، اعلم أن الله جل وعلا معنا، فهو رب كل شيء ومليك، هو رب السماوات والأراضين. فاسمع، إذا سخرت بنجم فربه الله، وإذا سخرت بكوكب فربه الله، وإذا سخرت بطير أو ذبح فربه الله، واعلم أن الله رب كل شيء ومليكه، ألا له الخلق والأرض، فأنت أنت عبد من عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاسمع، وإن كانت لك القوة تسترت بها واحتميت بها، وإن كانت لك قوة بأعين العائنين ونظرة الناظرين وحسد الحاسدين أو سحر السحرة والعرافين والمشعوذين أو الشياطين، فاعلم أن حفظ الله أقوى، واعلم أن النصر من الله آت، وما هو آت آت، ألا إن نصر الله قريب. اسمع، نرجو لك فلاحا ونجاحا وخيرا، أن تكون مع عباد الله الذين أعلى الله ذكرهم وجعل آثارهم باقية، فإياك والركون إلى الشياطين، فإن مآلهم إلى النار وإلى الجحيم والسعير. ألم تعلم أنهم جاءوا بك ظلما وجورا؟ ألم تعلم أنهم آذوها سنين فعطلوا عليها الخيرات والبركات والأقوات؟ إليكم جميعا فاسمعوا، إن العدل الله، والحق الله، والوكيل الله، والكفيل الله، والرقيب الله، والشهيد الله، والحسيب الله، فكفى به سبحانه وتعالى ناصرا ومعينا. فنبدأ بسم الله، نبدأ متوكلين على الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وحينما يأمر الله جل وعلا ويسدد الرمية فتم الإصابة، وتم بإذن الله النصر والتمكين والنجاح والتأييد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والرشاد يا ذا الجلال والإكرام. فاسمعي يا أمة، فاسمعي يا جنية، فاسمعي يا شيطانة، فاسمعي يا ملكة، فاسمعي يا عاشقة، فاسمعي يا ظالمة، فاسمعي يهودية، يا نصرانية، ويا مسلمة، اسمعي وعي إلى كل من سكنت هذا البدن وحامت حوله، أو دنت واقتربت أو طارت أو غاصت أو زارت أو عمرت أو تركت أثرا، أو تركت أثرا، لها ولبعلها، لها ولأبنائها وذرياتها، لها ولمن معها. فاسمعوا جميعا كلكم، يا من قيدتم بمحاسن ومفاتن وبخطوات وأسرار وأسحار، جرت في النجاسات لتجعلوا في الوجه نجاسة، ولتجعلوا في الأنفاس رجس ونجس، إياكم. فالمؤمن لا ينجس بفضل الله جل وعلا، فكيف لكم بأسحار تجعلون في نفوس المؤمنين والمؤمنات، وفي عقول المؤمنين والمؤمنات، وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات نجس ورجس عند الناس وعند الجان، فلا قبول ولا رفعة ولا عزة ولا كرامة. أنتم تسعون ليلا ونهارا في القلة والذلة والمهانة، أوصيكم بتقوى الله فهي نعم الوصية التي أوصى الله بها الأولين والآخرين إنسا وجنا، قال ربي وربكم وهو أصدق القائلين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا وعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون فبسم الله نبدأ إليكم جميعا جعلتم أسرارا وأسحارا على صورتي حتى يجعل على وجهها وعلى مسامها وعلى حروفها وعلى قبولها وزينتها على حروفها على صفاتها على شكلها حتى يجعل عليها السواد والظلمة والقبح والشؤم فإذا طالعها اشمأز وإذا طالعها خوف وإذا طالعها ضيق عليه فاسمعوا جميعا يا من جئتم بسحر عظيم يا من جئتم بأسحار عظيمة يا من أنتم تلازمونها كظلها وهذا الأعظم الذي يظن أن له العظمة حينما أوصاه إبليس والشيطان أن هذا السحر ناجز جرى في المجاري فلا يصل إليه أحد وأنه على صورة قد أحرقت فلا يصل إليه أحد وأنه جدد في قبر عظيم قديم غائر مظلم أنه لا يصل إليه أحد فارتع كيف شئت وعذب كيف شئت وإذا قلبت هنا وهنا فأنت على جانبها على جنبها على ظلها تمتع بها فلا تكن إلا لك فخذ ما شئت ودع ما شئت ولن تدع لها إلا بما به تحيا فوق الأرض بلا نفس ولا سعادة فالكل لك فهي لك ولن تكون لسواك أو لغيرك أبدا فاسمع وأطع يا من جئت ظالما إن ربي وربك الله يعلم سبحانه ما في الأرض وما فوقها وما تحتها ويعلم سبحانه ما في السماء وما عليها ويعلم سبحانه جل وعلا ما في البحار وما تحتها وما عليها ويعلم ما في الجبال وما فوقها وما تحتها وما عليها ويعلم الأبدان وما فوقها وما تحتها وما داخلها وما عليها ولا يغيب عنه شيء من حال الإنس أو الجان أو طير أو سبع أو حيوان والله سبحانه قادر مقتدر وهو القاهر فوق عبادي فاسمع إلى القرآن إن كنت غافلا يذكرك الله جل وعلا إن كنت في حيرة الله يرشدك سبحانه جل وعلا فاعلم أنك ميت شئت أم أبيت وتذكر في من سبقك من الأمم وفي من سبقك من الجان والشياطين والأبارسة والمرادة والعفاريت انظر إلى حالهم كيف عمروا ثم تركوا الدنيا وذهبوا عند الله جل وعلا وسيسألون عن الصغير والكبير والفتي والقدمير سيسألون عن كل عمل قدموه للإنس والجان سيسألون ماذا اكتسبت أيديهم سيسألون بما صنعت أيديهم سيسألون عما أخفوا في نفوسهم وصدورهم وقلوبهم بماذا أجبتم المرسلين أسألكم بالله عز وجل أتعلمون أن الله سبحانه هو الخالق أتعلمون أن الله عز وجل هو الرازق أتعلمون أن الله هو المحيي المميت فلماذا جئتم وأنتم تظنون أن بيد إبليس الإحياء والإماتة والرزق والخلود والبقاء وهو عبد من عباد الله لا يملك من الأمر شيئا إلا الشر والدمار والنكال والعذاب والتدمير فجعلكم أنتم جند من جنده به تتقووا أو هو بكم يتقوى ليكون الفساد في الأرض عاليا منتشرا بكم أنتم جنود فلو استقمتم قل الشر وقل الدمار والخطر فلكم عبرة في هذا البدن كيف جئتم إليها أين كنتم قبل أن تأتوا إلى هذا البدن أين كنتم قبل أن تأتوا إلى هذا البدن وكيف هي حياتكم كيف هي أنفاسكم كيف هي أوقاتكم كيف هي أكنتم في خير أم في شر أكنتم في سعادة أم في شقاء؟ أكنتم في طاعة أم في عصيان؟ أكنتم في نور أم في ظلام؟ أكنتم في حق أم في باطل؟ ثم جاء بكم ساحر كفر بالله جل وعلا ليجعل الكفر ثمنا لخدمتكم، ثمنا لأذيتكم، باع الدنيا بل باع الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له يوم القيامة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكفر بالله جل وعلا ليرضيكم وليرضي أسيادكم من الأبالسة والشياطين وكبار السحرة والعرافين، حتى تأتوا أنتم إلى هذا البدل ليأخذ بذلك مقايرة خاسرة، ليأخذ ثمنا خاسرا مفلسا والعياذ بالله. نعم، ثم جئتم أنتم إلى هذا البدن لتسكنوا ولترتعوا ولتعذبوا ولتمتعوا، جئتم إليها فهي تراكم في جانبها، فهي تلمحكم وتبصركم، نعم فهي تلمح وتبصر وترى، لكن العذاب والنكال والشقاء خفي دائم متصل متواصل مستمر لا ينقطع أبدا. ومر قطار العمر وأنتم عليها، عليها ثقل وهم وغام، كلما تقدم تقدم لخدمتها بعدما أن يراها ويرى صورتها إلا وخوف ثم ولى مدبرا ولم يعقب. يا الله، كلكم حرص على ألا تكون لبعل أو زوج، كلكم في سعي ألا تكون لعمل أو وظيفة، كلكم حرص ألا تكون أبدا بقبول أو علو أو عزة أو رفعة. وماذا جنيتم؟ وماذا جنيتم من ورائكم لهذا؟ رضيتم أسيادكم من السهرة، ورضيتم أسيادكم من الشياطين، وبعد كل هذا، وبعد كل هذا ماذا جنيتم؟ ورب إن الكتاب سطرت فيه ذنوب كالجبال وكبائر كالجبال، تلمحونها وتبصرونها يوم العرض على الله، لا ينفعكم حينها شيطان ولا إبليس ولا ساحر ولا سحر أبدا. يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، يوم يعرض عليكم كتابكم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، حينما ترى في الكتاب كل صغيرة وكل كبيرة، يقول الظالم يعض على يديه ويقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا وللجن كذلك خذولا. نعم، فهو عدو لنا ولكم، فتنبهوا معشر الجن، إن الشيطان يئس من رحمة الله وعلم أنه في السعير وفي الجحيم وفي العذاب المقيم، فأبى إلا أن يكون له جنود وتبع له يطيعون وبأمره يأتمرون، أبى إلا أن يكون إلها وسيدا ومولا، أبى إلا أن يضل الناس والجن ليعبدوه ويطيعوه. فاسمع وأطيع لرب رحيم، علم أن فيكم ضعفا فخفف عنكم، ومن جاء إليه غفر له، ومن جاء إليه غفر له، وإن جئتم بأمثال الجبال ذنوبا ومعاصي، ثم جئتم ولقيتم ربا لا تشركون به شيئا، تعبدونه تطيعونه، يغفر ولا يبالي سبحانه جل في علاه، فلا إله إلا الله. فإلى كل من جعل الشيطان وإبليس في قلبه السواد والظلمة وجعله ييأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، فإنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون والظالمون والضالون. فتعال إلى الله، تعال إلى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا من تسكنها، ويا من تسكني هذا البدن جمالها قوامها حسها إحساسها طيبتها أنفاسها ابتسامتها رسمها أخذها عطاءها قبولها سنين، إليكم جميعا فاسمعوا وعوا، إلى كل ظالم وظالمة، إلى كل من جاء بالسحر القوي المتين، جاء بسحر دبر بليل في حمام، في خلاء، في مرحاض، في نجاسات، في مجاري، في صور، في سواد، في إبار، في دم. إليكم يا من جئتم بأسحار هي في قبول ومقابر، إليكم جميعا يا من جئتم بمس خفي، بمس خفي جعلوا السر بينها وبين الساحر والسحر، جن وجان وخدام وشيطان وشياطين كبار، حتى تكون في ملك وقبضة الكبير بالجنود والتبع والأتباع، حتى لا تسعى لها أبدا. فاسمع والزم، إن أسحاركم الخفية وأسراركم الخفية بدأنا وسألنا الله تعالى أن يجليها ربي سبحانه وتعالى، لأننا نعلم فضل الله جل وعلا قوة من سحر وشدة السحر والسعر، فسحرها ليس سحر سهل أو سحر يسير، لكن عظمة الله كبيرة وقدرة الله عظيمة، وهداية الله جل وعلا إذا جاءت شملت الجميع، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، نعم قوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن الرحمة نزلت فعمت الكل، فنسأل الله أن يعمنا برحمته وبفضله وبتوبته وهدايته، فيشفي أبداننا ويجمل جوارحنا ويبطل أسحارنا ويشفينا من كل عين وحسد وهم وغم وظلمة وسواد. آمين آمين آمين. بارك لنا ربنا في أزواجنا وذرياتنا وأقواتنا وأرزاقنا، بارك لنا ربنا في أنفاسنا في طاعاتنا وعبادتنا، بارك لنا ربنا في من صاحبنا ولازمنا، بارك لنا ربنا في حياتنا وفي مماتنا، بارك لنا ربنا بارك لنا ربنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، فبسم الله نبدأ. أذكركم يا من تحرمون حولها، يا من تحومون حولها عن يمينها وعن شمالها من فوقها ومن تحتها، فاسمع إلى كل من جعل السلاسل، اسمع وعي إلى كل من جعل السلاسل والأصفال والأقفال والأسرار والظلمة والسواد، في سر وفي عالم خفي في عالم الجن والشياطين، حولها بنجاسة بنجاسة وبدم وبسحر وبعقد، بل وبما هو أعظم من ذلك، إلى كل من وقف أمامها على وجهها أو وقف أمامها على صدرها أو وقف أمامها كظلها أو عن جانبها أو خلفها، إليكم جميعا جنود وخدام وحراس، يا من تلازمون البدن والجسد لا وظيفة لكم إلا ملازمتها كالأنفاس، اسمعوا جميعا، إن الله لطيف خبير سميع بصير، إن الله سبحانه جل وعلا يطالعكم ويراكم كما ترونها، والله يعلم ألم يعلم بأن الله يرى، فاسمع وعي، إليك يا جنية يا شيطانة يا عاشقة يا مربية، إليك إليك يا حية، إليك إليك يا يهودية، يا من أنت على ظهرها، يا من أنت على خصرها، يا من أنت على مفاصلها مفاتنها، يديها قدميها عقلها لبها سمعها بصرها، إليك يا حية وإليك يا شيطانة، إليك إليك، فاسمعي وعي وتأملي، جئت فعقدت وجئت فسودت وربطت، جئت فحرمت، فاسمعي، إن الله سبحانه جل وعلا ربنا وربك، وهو رب الأولين والآخرين، اعلمي أن الله كتب الإحسان في كل شيء، كتب الله الخير في كل شيء والنور في كل شيء والحق والعدل والبر في كل شيء، فإياك أن تسودي عقلا أو فهما أو وجها أو نورا أو حسنا إياك أن تسودي قبولا، إياك أن تسودي، إياك إياك. فالله جل وعلا يريدك خيرا وعدلا ونورا وفضلا، يريد لك الجنة، الجنة، الجنة يريدها ربي لك سبحانه جل وعلا. فاسمعي والأنفاس تتزايد، فأسأل الله تعالى لك الخير. إلى كل حية سوداء جاءت بحسد الحاسدات، وبسم وبسم القريبات، وبسم الصديقات، إلى كل حية، إلى كل حية، إلى كل حية جاءت فسكنت، إلى كل حية جاءت فسكنت، إلى كل حية جاءت فسكنت، فأثقلت فعذبت، إلى كل حية كبيرة يهودية جعلت الزيارة إلى أماكن اليهود، واقتربت وحنت إلى أماكن اليهود، إلى كل جنية يهودية، إلى كل جنية يهودية، إلى كل ملكة يهودية، إلى كل حية يهودية، إلى كل ساحرة يهودية، إلى كل كافرة يهودية ظلمت، ظلمت ظلما عظيما، اعلمي أن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه ما أجله وما أعظمه. نعم لقد سكنتها سنين أعواما وعقودا وجئت بالظلم، لكن الله تعالى سبحانه حرم الظلم على نفسه على ذاته سبحانه جل وعلا، وجعله بين الخلق محرم، بين الإنس والجن، بين الخلائق كلها جعله محرمة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وسبحانه سبحانه يغفر، يغفر للظالمين التائبين، يغفر سبحانه للمجرمين التائبين، يغفر سبحانه للسارقين التائبين، وللسناف التائبين، وللسحرة التائبين، يغفر الله جل وعلا للمؤمنين التائبين، لليهود التائبين، والنصارى التائبين، يحب التوابين جميعا، يحب من تاب، يحب من تاب وتطهر. فتطهري من سواد وسم وظلمة، تطهري من عذاب وضيق وهم وغم، تطهري من تعطيل، والله يحبك ويرضى عنك سبحانه وتعالى. لما سجنتها ولما عذبتها، لما سجنتها ولما عذبتها، ولما عطلت جمالها، لما عطلت زواجها كلما طالعها من يريدها حسنا وتربية وخلقا وجمالا وأدبا وعفة، إلا وتغير وتنكر وفر وهرب بعدما طالع الصورة أو سمع بالاسم أو الأنفاس، فيولي ولا يلتفت ولا يبذر. نعم أسرار عظيمة وأسحار خطيرة، يخدمها سواد ويخدمها من جاء بالسواد، يخدمها من جاء بالظلمة والسواد، يخدمها من جدد لهم السحر الأسود والسحر السواد، وبالظلمة وفي السواد. والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والله نور السماوات والأرض سبحانه. هيا إلى نور، هيا إلى نور، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. فإلى كل ساحر وساحرة من الجن والشياطين والأبالسة والمرضى والعفاريت، هيا إلى نور ملأ الأركان، ملأ الأرض والسماء، نور الله جل وعلا تجلى، نور الله تجلى، فله الحمد ربي أن جل أنواره، أن جل سبحانه خيره وفضله وقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إلى كل قرين اعلم أن الله جل وعلا أرادك خيرا، إلى كل من لازم واقترن واقترب اعلم أن الله أراد لك الخير، فأسمعك فاسمع وأطع، إن الله ربنا سبحانه غني، ماذا تريد؟ الغنى، هو الغني الملك، هو الملك سبحانه، ماذا تريد؟ العزة هو العزيز سبحانه. ماذا تريد؟ النور هو النور سبحانه. ماذا تريد؟ القوة هو القوي سبحانه. ماذا تريد؟ ما من أمر وترجوه في شيطان مفلس وترجوه في شيطان خاسر إلا والأمر عند الله أعز وأجل وأعظم وأنقى وأنقى. فتأمل في أسمائه وصفاته وتعالى إلى الله واسأل تعطى ولا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين. جل الله لكم قلوب فتحن وعقول فتذعن، سمع به تسمعون، بصر به تبصرون، فيأتي الله جل وعلا بكم أفواجا. ألم تسمعوا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعلم أن لكم قلوبا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مهما كان ظلم إبليس والشيطان الذي سجنكم، عفو الله كبير ورحمة الله كبيرة وقدرته عظيمة، فيجعلكم أتقياء أنقياء، يجعلكم الله تعالى في القوة الإيمان، في قوة الخير والعطاء. فهو الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. الشيطان يقول الله، يقول ربي فاسمعوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الله، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا الشيطان، انظروا ماذا يريد من الأرض وماذا يريد من السماء، ماذا يريد من الإنس وماذا يريد من الجن. السلب والأخذ والمحن والفتن والشدة، والله يريد الرخاء والسخاء والنور والعطاء. الله كريم، الله غالب على أمره. فتعالوا إلى الله إنسا وجنا وقولوا كفى، لقد ظلمناها سنين، لقد عذبناها سنين وحرمناها سنين، لقد كنا سبب في الفتنة والمحنة سنين، محقنا المال، شوهنا الجمال، ضيعنا الزواج، عطلنا الولادة، بل منعنا الولادة. قولوا قبل أن تسمعوا وقبل أن تعترفوا، ويكون حينها فات الأوان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاسمعوا إلى قول الله عز وجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، أنتم الآن تستجيبون بحمد الله، الآن أنتم تستجيبون في بدنها، تستجيبون لفضل الله ولرحمة الله. الله يريدكم في الجنة لا يريدكم في النار، يريدكم في الجمال لا في القبح، يريدكم في العطاء لا في الأخذ. الله تستجيبون بحمد الله، وهذا فضل الله علينا وعليكم. وربي والله وبالله وتالله، رحمة الله واسعة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم، ضاع من عمرها سنين، نعم حرمت سنين، نعم ابتليت سنين، عذبت سنين، لكن فضل الله العظيم كان خيرا لها في ميزان حسناتها إن شاء الله تعالى. وكذلك أنتم، الله يغفر لكم ويرحمكم سبحانه جل وعلا، ويجعل تلك الذنوب التي كانت عليكم يقلبها ويبدلها ربي حسنات، وهذا من رحمته. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لكن الشرط الإسلام والإيمان والصبر والاحتساب، وكما كنتم أقوياء في الشر أن تكونوا أقوياء في الخير، كما كنتم أقوياء في المعصية أن تكونوا أقوياء في الطاعة، كما كنتم أقوياء في السلم أن تكونوا أقوياء في العطاء. نعم، بفضل الله ورحمته، وهذه استجابة بفضل الله تعالى، فله الحمد ربي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله، الآن تستجيبون بفضل الله عز وجل، هذه استجابة عظيمة، هذه استجابة لله وللرسول، هذه استجابة للنور، هذه استجابة الله يكتبها لكم وبها يغفر لكم، الله يكتبها لكم وبها يغفر لكم. نعم، لقد سمعنا معاناة أهل ساعة أو يزيد، معاناة عظيمة، معاناة شديدة بالغة. نعم، عذبت في كل مكان، عذبت في وهران، عذبت في سفرها إلى دول وإلى مدن، وفي العمل وفي الزواج وفي فرنسا، عذبت في أمور كثيرة جدا، عذبت. لكن الله جاء بالخير والفضل، الحمد لله، لعله خير، لعله خير. نعم، يقول نعم صح، لعله خير. نعم، لعله خير، الحمد لله، اللهم لعله خير، الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم لك الحمد، اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا ان سمعنا. ظلمتموها صح، عذبت سنين، عذبت سنين، جاءت بنية صادقة وبقلب طيب فبشرها الله بالخير، وأنتم كذلك جاءت بالخير فبشرها الله بالخير، الحمد لله، صبرت فجزاها الله خيرا. ظلمتموها كثيرا سنين، عطل زوجها الأول والثاني والثالث صح ولا لا؟ كنت كلما طالعها من يريد أن يتزوجها إلا وخاف وفر وهرب صح ولا لا؟ سبحان الله، صح. عذبت سنين يا الله، وحتى العمل جعلت تقاعد نسبي بنصف الراتب، عزلتموه عن العمل، عن كل شيء، عن الوظيفة وعن الزواج، وضاع الشباب والجمال والصحة والإنجاب والولادة. الله يغفر لنا ولكم، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. قولوا نعاهد الله ألا نظلمها، نعاهد الله ألا نعطل زواجها، نعاهد الله، نعاهد الله ألا نمرضها، نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى. كم سنة أنتم فيها منذ الصغر؟ شحال عام؟ كم سنة؟ كم سنة أنتم فيها؟ كم سنة أنتم فيها؟ منذ كان صغيرة صح؟ تريدون الخروج من الفم، يريدون الخروج من الفم، فتحوا الفم بشكل غريب، يريدون الخروج من الفم، لا إله إلا الله، يريد الخروج من فمها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله لا إله إلا الله لا إله صبيحة زيت زيت طيب لا لا لا سجدت لله سجدت لله عز وجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله موفق استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اللهم اجعل نسمة في الفرح والشفاء والسعادة يا رب والله لما شد مبكي صراحة ما ليش كيبكي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الحمد لله اللهم لك الحمد لنعمك الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة مسكينك تقبل أختها وتبكي لا حول ولا قوة إلا بالله لا أختي صافي مش مشكلة لا مش مشكلة لا لا شنو لا تمسك راسي لا لا لا لا لا لا مش مشكلة مش مشكلة أنا أخوك مش مشكلة آمين آمين آمين أنت إنسان طيبة أنتم عائلة طيبة الله ما خيبكمش الحمد لله الحمد لله هذا ابتلاء الله ابتلاك في هذه السنين ما يضيعش الأجر إن شاء الله عند الله عز وجل كن على يقين الله كريم سبحانه وتعالى الله يطول في عمرك آمين اللهم آمين إن شاء الله يطول في عمرك شفا الله يا بنتي هنا واو شفنا شفنا شفنا هذه كيس هذه كيس خطرة لي في التسعكة ها امين ان شاء الله ربي يجازيك خذ خذ خذ نعم خذ قول بسم الله اش هاد السن ديالك 42 اش هاد السن ديالك 50 عام 50 عام يعني حياتك كلها غادي تقدر الله ما شاء فعل ديما واو لان احيانا الرقيه تحتاج هي تسمع للرقية وتقرأ القرآن وتذهب عند الرقاة أحيانا الجن يحتاج إلى من يذكره من يبين له فيستجيب فضل عز وجل احنا كنا كنقرأ لكم انت عادي ما تحسبوا له لكن بدأ أحيانا الاهتزاز بدأ التجاوب ثم بدأ كأشي بالبكاء ثم خلاص بدأ يستجيب معي ثم فتح للخروج فسبحان الله لأن الحمد لله توفيت نعم بإذن الله بإذن الله امين ربي يسعدك ربي يعطيك الصحة اللهم ربي يعطيك الصحة حاجة ما تمسك يا ربي اقسم بالله العلي العظيم الحمد لله حاجة ما تمسك الحمد لله حاجة ما تمسك الحمد لله انت شوفي اختي انتما في وهران صح؟ دير سيري دابا ان شاء الله ولكن حاولي دير واحد الوقت وترجعي عندي ان شاء مثلا شهر شهرين نرجعي عندي عرفتي علاش ترجعي عندي باش نثبتوا العلاج باش حياتك تبقى غادا في نعيم ان شاء الله ان شاء الله صافي انت سيري ان شاء الله عز وجل انا حاسب احنا اللي جا عندنا هم غير نهار واحد كنضيقوا صراحه 50 عام مساء الحمد لله كنت مع الوالديه اصبحت والديه ولعله خلك في الاخره ولعل الله يسخر لك ان شاء الله الانسان الطيب الذي يعقدك هذا خير لهذا لما قلت لعله خير هي لعله خير هي اللي طلعتهم صبح دابا استجبوا انا كنشوف شي حوايج غريبه قلت لا وقلت اصابك لعله خير هنا لعله خير هنا بلا ما يشعر قالوا لي صافي شديت الخيط وصافي طلع لان خاصك تقرا تكون عندك قوه الملاحظه الحمد لله شوفي دابا باذن الله عز وجل تبعي البرنامج يوميا اسمي الموعظه الجن والرقيه والزيوت ديري في وقت قريب ان شاء الله شهر شهرين فهمتي ورجعي خاص واحد الوقت تكون حصه طويله باش حصه في تبقى غاد في حياتك ان شاء الله سير الله يسخر لي معايا وسلامي لجميع الجزائر واهرام العائله سير مرحبا بكم امين امين مشكور ان شاء الله مرحبا بكم مرحبا بكم سير الله يعزك امين واياكم ان شاء الله انا كنت حاسبه ما غاديش تفوت وفي جلسه الحمد لله يسر الله في جلسه واحده هذا لانك حتى توفيق الله وانت نيتك طيبه صراحه الحمد لله سامحوني سببتيكم لا لا بالعكس هي كلشي هذاك اللي البارح سمعتك ساعه وما لقيتكش رب عبد الله بعض فضل الله كان سبب ان يكون على السهل لان سمعت منك وداك الشيء اللي سمعت هو اللي هو اللي حطيت في العلاج الحمد لله سير الله يوفقكم الله يوفقكم امين يتحمل ديك السلامه وتوصلوا على خير ان شاء الله يا رب امين تدي موعد غير تصلوا بالاخوات وان شاء الله نتكلم معهم جمعه ان شاء الله ماشي مشكل ان شاء الله مرحبا بكم سير الله يوفقكم امين امين امين استنى واحد دقيقه السلام عليكم ورحمة الله إلى الإخوة والأخوات الجزائريين حنا تهلينا في الناس ديالكم الله يتهلا فينا جميع يعني توفيق ديال الله سبحانه وتعالى يعني في حصة يسر لله عز وجل بفضل الله تعالى كانت الحصة البارحة ربما نحتاج في هذا المقطع نجمع بين الحصة الأولى كيف كان تشخيص ساعة أو أكثر من ساعة وكيف كانت الجلسة بناء على ما سمعناه البارحة فالحمد لله مع أنها كتذهب عند الرقاة كثير سواء في الجزائر أو في دول أخرى لكنها لا تصرع أبدا وسبحان الله العظيم هذا ما قالته بلسانها إضافة المعاناة كثيرة فكيف أسقطه بفضل الله توفيق الله ليس مني بتوفيق الله لا أنسب شيء لنفسي بفضل الله فتح الله عز وجل في رقية خاصة وهذا درس كيف كانت الموعظة وكيف كانت استدل بآيات واستشهاد بآيات ثم جاء بهم الله عز وجل أخرجهم ويعني ظهروا ثم خرجوا بفضل الله تعالى وهي تتذكر كيف تحرك الفم وخرج من الفم وأختها كانت تطالع وتشاهد فلله الحمد والمنة يعني الرقية فتح من الله يفتح الله عز وجل على عبده يكون فتح وتوفيق من الله للراقي وللمرقي فلا بد أن يأتي من يتعالج يأتي بنية سليمة لا بد أن يأتي بصدر طيب ولا بد المعالج كذلك يحب الميدان ويرى الله تعالى في داخلي أنا اليوم كنت يعني قلت خلاص أوقف كل شيء لن أعالج أحدا لست من أعالجني سبب لما لأني لا أرى أن يعني شفت أن الناس صراحة خرجت أنا دي أول حصة جيت وخرجت قلت لهم ما يمكن لي أنني أعالج أحد لأني خلاص أوقف والله أقسم بالله الحمد لله أحمد الله على نعمة الصدق قلت لهم سأكتب على الفيسبوك أن كل من له موعد مع الرقي المغربي نعيم عمير سيتوقف الأمر أو عنده ثلاث خيارات الخيار الأول من أراد الحصة المطولة سوف يتأجل إلى حين أرى نفسي مستعد أو يرى أنه يرجع له ماله أو يوافق على رقية تكون مدتها قصيرة لا تتجاوز ساعة أو 40 دقيقة لما؟ لأن الصدق منجاة لأن مثلا تحتاج إلى أن تسمع منك نصف ساعة أو ساعة ورقية مطولة فهذا يحتاج إلى أن أكون مرتاح لكن الله يعلم أن هذه الهم اللي عندي ماشي قضية تندوز 50 و60 باغي النتيجة لأن كنعرفوا إخوة ما شاء الله هناك إخوة يستقبلون حالات كثيرة لكن تشخيص أو علاج يسير لكن الحالة المستعصية تأتي عندي في الغالب أنا أقول تأتي عندي الحالة المستعصية يعني لا يأتي عندك من أستراليا من كندا من أمريكا من أوروبا من الخليج ويأتي ليس يعني الرقة في جانبه عنده أو المقاطع عنده في الدار لكن يأتي ويظن فيك الخير فكيف تخذله فلهذا الحمد لله الله يعلم هذه النية فما كيضيعش الحمد لله العبد دياله فكتكون الثمرة بفضل الله سبحانه وتعالى فله الحمد ربي البارحة استمعت لأكثر من ساعة ولم أرقيها قلت خلص اذهبي واليوم فضل بنيت على ما سمعت البارحة من الأخت من الجزائر من وهران، فكان الحمد لله الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. دعواتكم زاد لنا، فادعوا معنا، والله دعواتكم هي سلاح وزاد وقوة وتوفيق. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا خيرا، ونسأل الله أن يوفق كل الإخوة الرقاة، أن يفرج كربهم، أن ييسر أمرهم، أن يرزقهم حيث لا يحتسب. نسأل الله تعالى يرزقهم الخير كله إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يشفي كل مريض. نسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض. أنا اليوم عندي فقط ثلاث حالات، اليوم عندي ثلاث حالات، وعندنا مفاجأة. بغيت كل أخوات يبقوا معنا، لأن عندنا مفاجأة اليوم، عندنا مفاجأة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصاحب المفاجأة موجود، لكن أنا لا أعلم يعني السر، أنا أعلم طبيعة المفاجأة وكيف كانت قديما، لكن مش نحرقش المفاجأة. بقوا معنا وغتعرفوا إن شاء الله تعالى هذه المفاجأة، لربما تكون إن شاء الله بعد هذه الحصة، يعني حصة الآن ستكون لإحدى يعني زوج وزوجته فضل تعالى، التي خرجت الحجر من صرتها، وهم من أستراليا، خرج الحجر بعد الرقية من صرتها، وكانت لا تتحرك أبدا، وتعطل عليه الزواج 16 سنة، والتلقيح 6 مرات، ومع أن التلقيح في أستراليا وتقدم الطب، لكن مع ذلك يسقط الجنين. وسبحان الله تبين أن عندها سحر قوي، بدأت بعد كم حصة، حتى نبين بعد كم حصة، أظن 4 حصص، بدأت الآن الجسد يتمايل، وبدأت تتفاعل مع العقد ومع فك العقد التي في البطن وفي الجسد. لنفهم أن كل حالة لابد أن تكون بعين، هذا بعين يعني، وبتشخيص، تعرف كيف تعالجه بالتشخيص. ولهذا التشخيص أعظم مفتاح بفضل الله عز وجل، هو أن تفهم سر التشخيص. وسر التشخيص ليس في الكتب، الكتب بكل يدي ما خدمش، لأن التشخيص يكون من خلال أنت بحثك في المجال، وكثرة الناس الذين يأسون عندك، وكثرة تعمق في الحالات واستماعك للحالات. الذي لا يستمع للناس يفوته العلم، الذي لا يسمع للناس في هذا العلم يفوته العلم، لأن العلم هذا مبني على الاستماع باليقظة في المنام، الأعراض، لأن أشياء خفية فتبني عليها، ومن ثم من 10 إلى 20 100 ألف مليون كتولي عندك واحد الخزينة، واحد الرصيد ينفعك في قبل الأيام مع الحالات التي تأتي إليك. أما الذي لا يسمع من الناس يبقى محدود، يعني يفهم يحفظ آيات ثم يسقطها خلاص ويخرج الناس. إذن كما جاء قد يكون فيها الشفاء، نعم، لكن نتكلم يعني كمثل الأطباء، هناك طب عادي، ولكن طب تخصص أو أمراض نادرة أو جراحة، أو هناك ما يعني يصبح يعني بصفوة الأطباء. نفس الشيء عندنا في الرقية، أحب من أحب وكره من كره. توفيق الله أول ونهاية، الشفاء بيد الله، نعم، لكن الأسباب هي تكون على حسب الممارسة، على حسب يعني المتابعة، على حسب الاستماع، على الإنصات، على حسب طول جلسة يخرج لك أسرار أنت تصبح عندك زاد وبضاعة. وهذه الأمور لا بد أن يفهمها المعالج. الذي يجعل الرقية قصيرة يفوته خير كثير، والذي لا يواصل العلاج مع الحالات يفوته خير كثير، والذي لا يجتهد يفوته خير كثير، والذي يرى بالتوقيفي وكذا، هذا يعني عنده زاد وعنده أصل وعنده أدلة، يعني هذا لا يؤاخذنا ولا نؤاخذه. لكن نتكلم عن شيء آخر، الاجتهاد الذي يريد، الذي يوصل الناس إلى العلاج، إلى الشفاء. إذا لا بد أن يراعي هذه الأمور، لأن نقولها من قلب طيب، ونقولها من صدر سليم، ونريد الخير للجميع، ونسأل الله التوفيق والسداد. إذا نبقى معنا بإذن الله تعالى في حصة أخرى، عندنا غير ثلاث حصة اليوم إن شاء الله تعالى، ثم بعدها تكون مفاجأة إن شاء الله عز وجل. يا شيخ، الراقي بدأ يستغل المربية التي بي في حالة أخرى. لا يجوز، وتعرف الجماعية، وهذا من الأهدي من الطامات عند المعالجين وحتى في الجماعية، أن يقول الجني ماذا بهذه أو تدخل هذا، لا، هذا لا يجوز. ونخص له إن شاء الله تعالى سؤال إجابة مفصلة بإذن الله تعالى. إذا الآن ابقوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.